بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى التواب. وهذا الاسم فيه حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره يبين سر الخلق والأمر، أن الله عز وجل هو التواب، ولا بد أن يخلق من خلقه من يتوب، سواء يذنب أو يقصر فيريد أن يترقى وهكذا. فهذا الحديث كما علق عليه ابن القيم في المدارج تعليقا طويلا، وأخذنا هذا الحديث في الدرس الماضي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم. من حديث طبعا علقنا عليه، ولا أريد أن أعيد حتى الوقت لا يستهلك فيما قلناه في الدرس الماضي، لكن لابد أن نذكر أنفسنا بمشهدين اللي هم سر الفرح الإلهي. إذا كان أعظم فرح وتصور هو هذا الفاقد لراحلته لناقته وعليها كل شيء بأرض فلاها واسعة جدا جدا أو دوية مهلكة فقدها، فماذا يعني يريد، ماذا يطلب؟ سعى فلم يجدها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. فيعني أشد الكرب، أشد الغم، أشد الهم، ومع ذلك استيقظ فإذا بناقته قد تعلق خطامها بفرع الشجرة، فأخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إذن هذا أعظم فرح يتصور في الدنيا. طيب، الله أشد فرحا بقد إيه بقى؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا يفرح الله؟ هو ده السر الإلهي اللي هو سر الخلق والأمر. لماذا يفرح الله بتوبة التائب؟ لمشهدين، والمشهدان يرجعان إلى صفات الله، والسر ده ما يقدرش حد يعرفه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته عز وجل. لازم الإنسان يقعد يجتر كده ويفكر إيه معنى الكلام ده، فنعلم أن الله سبحانه وتعالى الإعطاء أحب إليه من المنع، الرحمة أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام، وهكذا شرحناه في المرة الماضية. فالعبد عندما يعرض عن الله سبحانه وتعالى أو يقصر تكون درجته قليلة، ثم يأتي ويرجع ويتوب إلى الله. لماذا يفرح الله به؟ والله لا يستفيد شيئا من أحد. يفرح به لماذا؟ لأن الله يحب أسماءه وصفاته ويحب نفسه، يحب أن يعطي وأن يكرم. الإكرام أحب إليه من الإهانة، والإعطاء أحب إليه من المنع، وهكذا. فهذا الرجل كان سيهان، سيمنع وسيهان وسيعذب بالعذاب الأليم، فإذا به يتوب، فلما تاب سيأخذ من عطاء الله ومن إكرام الله ومن عفو الله ومن رحمة الله ومن تفضل الله عليه. الله يفرح بهذا، يحب هذا جدا. وضربنا لذلك مثالا يقرب المسائل، يقرب المسألة للفهم. الجواد من الناس، الجواد من الناس يفرح جدا عندما يعطي المحتاج. فرح هذا الجواد بإعطائه أكثر بكثير من فرح هذا المعطى الذي أخذ هذا الأخذ، وإن كان الآخذ غافلا عن ذلك، لا يشعر بفرح الذي أعطاه الصدقة. لماذا فرح الذي أعطاه الصدقة؟ اللي بيتصدق بيفرح؟ ده المفروض ده أقول خراب، أنا فلوس راحت صدقت بها، إنما لا، ده هو خلق هكذا جوادا وعنده سخاء وكرم. عندما يعطي يفرح جدا بهذا، حبه لهذا أشد من حبه للمنع حتى لو كان يمنع مجرما. فالإعطاء ده الجواد في الدنيا من البشر من الناس، هذا مع إيه؟ عدم أو قلة وثوقه بالاستخلاف. يعني معاه 100 جنيه هيطلعها، هل سيخلف عليه بمثلها ولا لا؟ ما عندوش يقين بهذا، فيعني ممكن يطلع ومع ذلك ما تجيش تاني، وقد يحتاج لها يتزين إليها بشدة، بمرض، بشيء، بزواج بنات، بزواج، بأي شيء مطلب من مطالبه في الدنيا، يعني يحتاج المبلغ يدور عليه ما يلاقيهوش. وقد يضطر إلى إنسان خسيس يقترض منه أو يتزين له ويذل له، واخد بالك؟ ومع ذلك الرجل اللي هو الجواد يفرح بهذا، مع إيه؟ مع إن العطاء يعني قد يكون يسيرا. فكيف بالله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الجود كله، بحيث جود كل جواد مخلوق اجمع كله من أول آدم إلى يوم القيامة، ولا يحصل مثقال ذرة في جود الله عز وجل. الجود ده صفة من صفات الله، والكرم صفة من صفات الله. فده إنما الجود اللي هو المخلوق والإكرام اللي هو المخلوق، ده يعني كل المخلوق ديت الكرم اللي عندها والجود اللي عندها ولا يساوي حاجة بالنسبة لجود الله سبحانه وتعالى. فالله يفرح بالإعطاء والإحسان والبر والإكرام والجود، مال إيه؟ واللطف والمغفرة والرحمة، يفرح بهذا. فالرجل اللي تاب ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعطي، يحب أن يكرم، ويحب أن يعفو، ويحب أن يرحم. ففي الحالة دي يفرح الله عز وجل، فرح الله مترتب على الحب، الله يحب ذلك. ليه يحب ذلك؟ صفته كده. قول الحمد لله أنه متصف بهذا. الحمد لله رب العالمين، مال إيه؟ يبقى بيفرح أعظم من أعظم فرح وتصرف الأرض، لأنه حيعطي ويكرم. هذا يحب، هو يحب هذا، ومن ثم إيه يزداد فرحه بهذا طبعا، وبلا نهاية وبلا حدود، وعطاؤه بلا حدود كما علقنا على ذلك في الدرس الماضي. ده المشهد الأول اسمه مشهد الإحسان والبر والجود. المشهد الثاني لو مشهد الإلهي علقنا عليه أيضا في الدرس الماضي، بس ما كانش إيه، ما خدش حقه. مشهد الإلهية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أساسا ليعبد، لأنه الإله، لن يخلق شيئا أبدا إلا لكي يؤله، لكي يعبد، وهو الإله المستحق للتأله أي للعبادة. جميع الجمادات كله بيسجد لله ويقنط لله ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ويسلم يستسلم لله. كل ده سيد المخلوقات دي مين بقى اللي ربنا سخر له كل حاجة؟ الإنسان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الإله وخلق الإنسان ليعبد ربه عز وجل. وما خلقش الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. يبقى هنا الفرح ليه؟ لماذا يفرح الله عز وجل؟ لأن هذا الرجل عمل زي البذرة اللي ألقيت في الأرض وما طلعتش حاجة. يبقى اللي طلع البذرة ده يبقى حزين، فحب بيزرع والأرض جحدت البذرة ما طلعتش حاجة، بل طلعت دغل وحشائش ونباتات ضارة قاتلة. لأن هو ده المفروض أصلا مخلوق عشان يثمر عبوديات لله سبحانه وتعالى، ليعبد الله عز وجل. ايه العبادات دي وانواعها ايه؟ الرسل بقى هتقوله. فاذا به يعرض عن التأله والعبودية لله سبحانه وتعالى، ويذهب الى من؟ الى عدو الله الاول، الى ابليس، ويواليه يتولاه وهو به مشرك. شيء طبعا عجيب جدا، يعني ينصرف عن ما خلق له الى ايه؟ الى العكس والى الضد، فيقف مع عدو الله ويتولاه وهو به مشرك. فاذا دخل تحت عذاب الله وتحت منع الله وتحت اهانة الله على الصفات. طب ربنا بيحب ده عدل، كله كل ده من تبع العدل، انما ربنا يحب الرحمة والرحمة تسبق العدل، ويحب ان يعطي وان يكرم. احنا قلنا المشهد ده خلاص، بنتكلم مشهد الالهية الان. يبقى حق الله ان يؤله، ان يعبد، والاله يعني المستحق للعبادة. هذا الرجل العاصي اعرض وذهب الى ايه؟ الى عدو الله ابليس، وولاه وتولاه وهو به مشرك. هذا مما يغضب الله جدا. يرجع بقى الرجل ده، تاب وجاء مقبلا على ربه عز وجل معرضا عن عدوه. لا سيما والله يعلم ان عدوه سيهينه، يعني اللي بيعصي ده يروح لابليس، ابليس سيهينه اشد الاهانه وسيخزيه في الدنيا اعظم الخزي. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هو ابليس ياخد الناس ليه؟ هيمتعهم؟ عشان يمتعهم؟ ده حقد وحسد رهيب جدا على الانسان الذي أسجد الله إبليس لأبيهم آدم وصنعه بيديه سبحانه وتعالى. فإبليس حاقد جدا، يده حزبه ليكون أصحاب السعير. فهذا البني آدم، هذا الإنسان ترك توحيد، ترك العبودية وراح لمين؟ ليعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الله، ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فذهب إلى عبودية الإيه؟ الشيطان. يبقى دي شيء ما أعرض عن ما خلق له وما اكتفاش بكده، لأن طالما أعرض هنا لازم يقع في العبودية التانية للشيطان. يبقى شوف الأرض بقى بدل ما أنبتتش، لا ده أنبتت الإيه؟ النباتات القاتلة المضادة. هو راح مع إبليس وراح مع ذهب مع عدو الله سبحانه وتعالى. فإذا به يتوب ويرغم أنف عدو الله هو إبليس، ويحزن إبليس لأنه طلع من عنده وجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي خلق من أجله أن يعبد الله عز وجل. فبعد ما ذهب خلص قال العكس، فجاء إلى التأله لله، وهذا حق الله الذي يحبه، لأن دي صفات ربنا زي ما بيحب الإعطاء والجود والبر، هو يحب أن يؤله يتأله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا التأله الإعطاء والجود والبر، وأن تربح على الله أعظم الأرباح. إنه خلقنا لنعبده، مش ليستفيد هو، ربنا ما يستفيدش، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، ما ليستفيد الإنسان نفسه ويربح على الله أعظم الأرباح، أعظم الأرباح. فيحب الله ذلك جدا. إذ راغم عدوه اللي هو إبليس وترك عبوديته له، وترك موالاته موالاته له، وجاء الى ايه؟ الى عبودية الله، وتولي الله عز وجل. الله يحب ذلك جدا. يبقى نضاف حاجتين هنا، انه هيتأله لله وهيعبد الله، وانه هيراغم انف عدوه ويتبرأ من عدوه اللي هو ابليس. يبقى جمع الحاجتين دول، هذا مما يحبه الله عز وجل، فيزداد حبه، لانه انتقل من تولي الشيطان الى تولي الله عز وجل، من العبودية للشيطان الى العبودية لله، الى الهدف الذي خلق من اجله. هذا يحبه الله، فاشتد حب الله لهذا العبد، لهذا التائب، لهذه الاسباب، ومن ثم ايه يشتد فرحه بذلك. ده مشهد الإلهية، وده مشهد ايه عظيم جدا جدا. يعني انت ممكن، ولله المثل الاعلى، ممكن تتصوره بمثل، انت مثلا تحب ابنك جدا، وكرمته وربيته ونميته وانفقت عليه وراعيته وقدمت له الرعاية الكاملة، ولا تطلب منه جزاء ولا شكورا، فاذا به لما كبر واشتد ساعده، ابتدى يروح لمين؟ لعدوك، ويواليه ضدك. يواليه ضدك، هتعمل ايه وانت عارف ان ابنك ده كان حبيبك، وكان اذا به الان مع عدوك، شوف الذل بقى، مع عدوك ويواليه ضدك، وبعدين يعمل ايه؟ انت عارف ان عدوك ده بيحبوش ولا بيحبك ولا يحب ابنك، فعدوك ده هيعمل فيه ايه؟ سيسومه سوء العذاب، وسيذله وسيخزيه، لان عارف ان عدوه هو خسيس. انا بضرب مثال بواحد من البشر، وفجأة بيفتح باب لقى ولده عاد اليه نادما، يتملق اباه ويستعطفه ويستسمحه ويستغفر، يعني كم فرح هذا الرجل بعودة ابنه له، كم فرحه. من اعظم الفرح، فرح الله بعودة عبده اليه اعظم من فرح هذا الرجل بعودة ابنه اليه. يبقى ده اسمه سر الفرح الالهي حقيقة. يعني العبارة مهمة جدا في التعبير عن هذا المعنى، وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين العبارة، بس خشيت ان انا اقعد اقرأ العبارة وانا فوادي والناس فوادي، فانا عايزك تبقى معايا. لماذا يفرح الله بتوبة التائب؟ الله ما بيستفيدش حاجة، في حد هينفع رب العالمين؟ هشوف ينفعه بحاجة. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى المسألة ايه؟ المشهدين دول، وده نوع هام جدا جدا جدا. طيب التواب بقى ليه؟ احنا قلنا ان الله يحب التوابين، فالتواب من البشر بمعنى الرجوع، المادة اصلا معناها الرجوع. فالعبد بيرجع من ايه لايه؟ انواع كثيرة جدا هنشوفها، انواع هائلة مسألة رجوع البشر دي. كل الناس فاكرة انها منحصرة في الرجوع من السرقة، من الزنا، من الغيبة، من الكبائر، او من الكفر، من الشرك، صح، كل ده توبة ورجوع. انما لا، هي بس التوبة منحصرة في هذا؟ لا لا لا، ده يبقى التوبة ده صغيرة قوي. فانت هتشوف دلوقتي انك لا تستغني عن التوبة ولا ثانية، ولا ثانية من العمر لا تستغني عنها ابدا، سنرى الان. بس الناس في غفلة، طب عايزين نتوب برضو من الغفلة دي عشان نعرف ايه اللي يتاب منه. هل فقط الكفر الاكبر والاصغر، والشرك الاكبر والشرك الاصغر؟ هل الكبائر؟ هل هل هل المعاصي؟ لا، ده في حاجة اسمها التوبة من حسنات، وفي حاجة اسمها التوبة من اشياء لا نحاسب عليها ولكن لها عقوبة. طب ازاي بقى؟ ما العقوبة دي نوعان، نوعان، نوع بالآلام، تتعذب تتضرب في الدنيا في الآخرة في القبر، ده بالآلام، ونوع بنقصان الدرجة وحرمان من الخير، وده اللي هو خطير جدا، وكل حياتنا المعكوسة دي بسبب الحرمان ده. نحن محرومين من ايه؟ محرومين من خير كتير، ودرجتنا نقصت عند الله عز وجل بسبب ايه؟ امور انت فاكر انها عدت، لا هي ما عدتش. يعني مثلا انت هممت بايه؟ هممت بسيئة ثم لم تفعلها وتركتها، فكرت في السيئة، انك تخطط لكذا، تعمل كذا، وبعدين فكرت كده قلت بلاش، انصرفت عنها. طب انت ما فعلتش حاجة خلاص مش هتفتر سيئة. تقول براءة يا عم؟ لا مش براءة. ما هي السيئة لن تعاقب عليها، لأن الله سبحانه وتعالى إيه؟ تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها. حدثت نفسك بشر إنك تعمل كذا، تخطط كذا، وبعدين قلت لا خلاص خلاص انتهينا. فلو انتهيت خوفا من الله تتكتب لك حسنة. تصور بقى، يبقى كأنك كنت بتشتغل في خير، ده رحمة ربنا الواسعة. يعني انت عزمت على معصية فرجعت عنها، شو غيرت بتقلت خلاص مش عايز، مش هتكتب لك حاجة. لكن لا، ده انت تركت، قلت اللي عيب انا اعصي الله استغفر الله وراجعت عنها لخوفا من الله او حياء من الله، تكتب لك حسنة. ده احنا بنقول بقى ان انت فعلت سيئات قبل ان تعلم انها سيئات، اللي هو العذر بالجهل. يعني انت هتهم بشيء وهو شيء من السيئات. خلينا اخلص المثال ده الاول قبل ما ادخل في النقطة التانية. بتهم بسيئة فتركتها فلم ايه تكتب عليك شيء، انما لو كان لله تكتب حسن. طب انت تركتها وخلاص وليس لله، شو قلت عنه؟ قلت خلاص مش عايزه. طب دي ايه بقى؟ عدت ما هتكتب معصية او سيئة، بس خسرت بقى كتير جدا، والامر علاجه لا يكون الا بالتوبة. خسرت بقى ازاي خسرت؟ هنرجع نقول تاني، العقوبة نوعان، نوع بالآلام ومن ذلك جهنم وعذاب القبر وعذاب الدنيا وابتلاءات الدنيا، ونوع بحرمان من الخير وبنقص الدرجة. وده كما قلت منتهى الخطورة. فأنت لما فكرت في الشر مكست مثلا دقيقة دقيقتين خمس دقائق عشر دقائق وبعدين رجعت خلاص، لو كان خوفا من الله وحياء من الله هتكتب حسنة، لا انت رجعت وبس ما عملتهاش. طيب العشر دقائق دول واحد تاني كان بيفكر في الخير وشغال في الخير واستغلها في الخير، تبقى زيه؟ هتبقى ازاي؟ يبقى انت ايه؟ حرمت من خير. تقول طب ما انا عايز ما احرمش من الخير ده، اعمل ايه؟ استغفر وتوب الى الله من ذلك، وانت عارف ان ما عليهاش عقوبة. انت فكرت في شر وما عملتش حاجة، ما عليهاش عقوبة. لا، ده انت عاوز كمان تاخد الخير زي غيرك ما فكرش في الشر وفكر في خير، فانت حاسس وندمان على انك ما كسبتش زيه وعايز تبقى زيه. يوم تستغفر الله وتتوب من ايه؟ مما حدثتك به نفسك، واخد بالك؟ ومفيش حساب عليه خالص، مفيش عقوبة. لكن في العقوبة التانية اللي هو نقص الدرجة والحرمان من الخير. ياما احنا واقعين في العقوبة دي، ياما يعني بنحرم من الطاعات ونحرم من الحسنات ونحرم من سماع العلوم، والعلوم الضرورية جدا، ونحرم من سماع الشيخ الفلاني الذي يحمل الحق، وكل ده بسبب ايه؟ امور زي دي، يعني عقوبة نقص الدرجة وحرمان من الخير. يبقى الثاني ده اللي كان بيفكر في خير، فانت كنت بتفكر في الشر، صحيح ما عملت الشر وسكت ما نفستوش، مش هتكتب معصية ولا سيئة، بس حرمت من حسنات ومن خير كان ممكن، زي الثاني اللي كان شغال بيذكر الله يفكر في اي عمل خير. فانت تقول الله وانا ضيع الوقت في تفكير في الشر ده، استغفر الله العظيم، استغفر الله واتوب اليه. في الحالة دي يكتب لك اجر عظيم بهذه التوبة، يبقى كأنك ما خسرتش حاجة. يبقى اللي عايز ما يخسرش يتوب. شفت التوبة من ايه؟ من قول محدش. شيخ الإسلام طبعا فصل القول في ذلك تفصيلا في الجزء الحادي عشر، الحادي عشر مجموع الفتاوي من صفحة 670 الى اخر الكتاب تقريبا، ويعني اللي اقراه هيراجع وانا بسهل لك اهو، انا بسهلها لك عشان طلبة العلم يراجعوا هذه المادة ويحفظوها، لان فيها ايه؟ من اعلى اعلى اعلى ما قرأت في مسألة التوبة. شوف انت حاجة عمرك ما تفكر فيه. شيخ الاسلام ابن تيمية اتاه الله من النور الشديد جدا اللي بيصل الى اغوار المسائل واعماق المسائل، نور على نور. يبقى انت تحتاج التوبة. حاجات فكرت فيها وشر وعملتهاش وما كتبتش، بس اتحرمت من خير، هتحرم من طاعات، هتحرم من ان ربنا يقدر لك عمرة مثلا تحرم منه بسبب دي. يبقى تنقص درجاتك لان غيرك كان شغال في الوقت ده بيعمل ايه، عمال يفكر ويعمل وتذكر حاجات، يعمل يسعى الأمور الفلانيه، يسعى المسكين الفلاني، يصلح بين اثنين، يفعل كذا، يذكر الله، يطلب اي خير فكر فيه. فقيس نفسك على ده. طب انت عايز ما تخسرش، يبقى الاستغفار والتوبه نوع تام يحتاج الى التوبه. نوع زي ايه؟ زي المستحبات. يعني دائما مثال اضربه صلاه الضحى. وانت بقالك عايش كم سنه؟ 50 60 سنه، وانت مولود مسلم ولا زلت مسلم وبتصلي، هو ترك الصلاه ده عند الصحابه كافر. انت عندك الصحابه ضلاليه بقى، يبقى ده هذا شانك. تارك الصلاه الصحابه كفروه، خدوا الحديث وجعلوه كفرا اكبر. وبرضه التابعين جه الخلاف بعد كده بقى امور تانية، انا ما لست بصدد ايه شرح، بس بقول لك راجل بقى له 50 60 سنه بتصلي شهادتين وبتصلي، خلاص انت مسلم. فانت عايز تعمل ايه؟ فاتك صلاه الضحى دي من يوم ما طلعت الضحى، انت ما صليتش الضحى، واخد بالك؟ قلت اه. وبعدين بقى ده انا حرمت كتير جدا جدا، 360 ولا 65 يوم، يعني ركعتين، يعني شوف بقى عد بقى، يعني بتاع اكثر من 700 ايه ركعه في السنه صلاه، وانت عايش 50 سنه ولا 60 سنه. طب انت عايز تعمل ايه؟ عايز تتحسب كانك كنت بتصلي الضحى؟ هل ده ممكن؟ اه والله العظيم ممكن. ما هو التواب بقى، ما هو انت من هنا تفهم يعني ايه التواب، مش كلام كده التوبه والرجوع والكلام ده وماشي. وحتى نفس كلمه الرجوع دي هنشوف الانابه، النوبه والثوب، النوب والثوب والاوب والتوب، ما كل ده رجوع، ده نوع وده نوع وده نوع. الفروق بينها لطيفه جدا ودقيقه جدا، نسال الله ان يفتح علينا بالفروق بينها، وبتتحول الى يعني شوف أواب حفيظ، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يبقى أواب اهو. يبقى الأوب جاء مع الايه؟ مع النوب، مع الإنابة. يبقى الأوب مع النوب، ايه الفرق؟ فمسألة التواب والرجوع وكثرة الرجوع، ما هو كثرة الرجوع ليه بس نفهم الرجوع ده ازاي؟ فديك شايف اهو حسنة، مش معصية ولا سرقة، ده صلاة الضحى فرطت فيها. فبعد ما تبت كده وكبرت، أنا الله، انا كبرت سني كده وما صليتش الضحى في العمر ده كله، الله الله الله الله، انا لله وانا اليه راجعون. طب اعمل ايه؟ طب العمر راح، يعذركم بقى على الاجر اللي يقعد يعمل ايه بقى؟ توبه بس، كانك صليت الضحى في العمر الذي مضى كله. طب ازاي؟ تتوب الى الله وتستغفره وتندم، تندم على انك ايه فرطت في صلاه الضحى، وتستأنف وتصلي الضحى، وكل ما تصلي ممكن او تزود ركعتين واربعه يبقوا سته، لعل الله ان ايه ان يكتبك. ما هي دي التوبه بقى، ده اسمه صدق التوبه. وتبقى نادم جدا جدا، وكل ما تيجي الصلاه تندم على العمر اللي راح. اهي التوبه دي الله يكتب لك بها كانك صليت الضحى منذ بدات التكليف وبدات حياتك. شايف رحمه ربنا واسعه ازاي وتوبه ربنا واسعه ازاي؟ عشان كده التواب مقترن بالرحيم في 9 مرات في القرآن، تواب الرحيم، مرة واحدة تواب حكيم، ومرة منفرد انه كان توابا، الصورة الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام انه كان توابا. هنشوف بقى ايه التوبة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بتاع الصالحين لان انواع وانواع. طب ايه توبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لازم ما كناش فاهمين اللي انا بقول ده، هي مش هتفهم توبة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نحن لا نستغني عن التوبة ولا ثانية من حياتنا. يبقى النوع اللي ذكرته من الدار اللي هو نفسك حدثتك بشر ثم لم تفعل، خلاص ما كتبش سيئة لكن عوقبت به. ازاي؟ قيس نفسك على غيرك، غيرك كان شغال في التفكير بالخير، طب انت عايز ما تخسرش الخير اللي غيرك كسبه، اندم واستغفر الله وتوب اليه واعزم على الا تعود لمثل هذا. اهو ده اهو يحول اللي كنت فيه ده الى ايه؟ الى خير، ما تحرمش من الخير اللي كنت هتحرمه، وتتساوى بمين؟ بغيرك اللي كان في العشر دقائق دول انت قعدت تفكر فيها في الشر كان بيفكر فيها في الخير وفي العمل الصالح. الحاجة التانية المستحبات، التفريط في المستحبات وضربته لذلك صلاة الضحى. يعني في توبة هو انت تركت النافلة صلاة الضحى، ذنب ده ولا ايه؟ لا ما الذنب مال ايه، نقص في الدرجة وحرمان خير كبير جدا. فانت هتعمل ايه؟ هتندم وتبكي على العمر اللي فات وتزود الضحى تقول له ايه يعني يا رب يا رب تنزل عليه، ترجو عطاءه وتوبته عليك انك صليت الضحى في اللي فات. ايه ده، ما هذا الفضل يا عباد الله، ده كنوز واوكازيونات بغير حدود، بس الناس في غفلة، واخد بالك؟ طب انت دلوقتي لما بتعمل سيئة تكفير السيئات دي تبقى ازاي؟ بس ما ننساش بقى ان احنا ايه، ان احنا قلنا حاجة هي ما هيش سيئة اصلا انك خلاص ما عملتهاش وخسرت بيها، توب عشان ما تخسرش. فرطت في الضحى دي ما هيش معصية ما هيش سيئة بس خسرت كتير، توب يا الله بالطريقة اللي قلتها عشان ما تخسرش. هناخد انواع اهو. تعال بقى كده، ان سيئة انت عملت سيئة، في اشياء لتكفير السيئات اشياء كثيرة جدا، المصائب المكفرة، الحسنات الماحية، الاستغفار والتوب، كل ده بيعمل ايه؟ بيخلص على. فهناخد بقى افرض ان السيئة بتاعتك دي ستكفر بحسنات ماحية، ستكفر بحسنات ماحية يعني طاعات، ستسقط من كتابك إزاء السيئة اللي انت عايز تكفرها. يعني هيسقط طاعتين ثلاثة عشرة بحسب قدر السيئة اللي عندك، يبقى انت خسرت. انت بقى رجل ناصح تقول انا في عرض طاعة، ده انا في عرض حسنة، فانت عايز الحسنات دي ما تسقطش ما تضيعش عليك، تقوم تعمل ايه؟ تتوب الى الله سبحانه وتعالى من السيئة دي، يوم ما يسقطش طاعات بإزاء تكفرها. فده ما تسيبها تكفر، فالنظر ده هتكفر بالمصيبة، فلوس هتروح منك، هتقع تتكسر، تتجرح اي حاجة، واحد يؤذيك يسلط عليك، واحد رزل، وكل دي مصائب مكفرة للسيئات. طيب هنقول بقى المصائب المكفرة دي ممكن جدا تبقى بعدها افضل مما كنت قبل الخطيئة قبل الذنب، لانك جاءت المصيبة اللي هي المكفرة صبرت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، فلما صبرت أخذت أجر على الصبر على هذه الإيه المصيبة، فالمصيبة أصلا كفرت سيئة وأخذت صبرا فازددت وارتقيت. إنما عشان تسقط الطاعات، واخد بالك؟ طب افرض أنت تبت واستغفرت من السيئة دي، يبقى أجر المصيبة اللي هي بتكفر دي بتاخذ أجرها إنها ابتلاء وصبرت عليه ويزداد أجرك وتزداد درجتك عند الله سبحانه وتعالى. واللي عايز الطاعات ما تسقطش بإزاء السيئات، ما في حسنات ما حياة، طب أنا عايز الحسنات دي ما تمحوش، ده أنا عايزها تتسجل في كتابي في ميزان حسناتي، تتسجل ألاقيها يوم القيامة، وإذا بقى راحت على الأرض مجرد خلصتنا المعصية، طب أنا أتوب وأستغفر وأندم وأعزم على ألا أعود وأبقى عارف إن أنا عملت بتاع، أتوب إلى الله أحسن وتبقى حسناتي إيه كما هي، تظل كما هي. أشوفت التوبة بتنفع إزاي؟ أشوفت الأنواع، أنواع كثيرة جدا من التوبة، بحيث الإنسان يعني محتاج في كل. طب اسمع، أنت سمعت قبل كده عن التوبة من الحسنات؟ آه، وحضور لك توبة من الحسنات؟ آه توبة من الحسنات. طب إزاي التوبة من الحسنات؟ على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه، وده فيه الاستغفار عقيب الطاعة. أول ما تخلص صلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، من إيه؟ وأنت كنت بتسرق، أنت كنت بتصلي، الجهل يقول لك كده، بيقول له بقى دي صلاة يا راجل تليق بربنا، بقى حق الملك الذي خلقك فسواك فعدلك وأطعمك وسقاك وكفاك وأواك، بقى ده حق الصلاة الفشينك دي، حتى لو كانت صلاة ضائعة، لا حقه اعلى، انت كل سجد سبحان ربي الاعلى الاعلى الاعلى مهما صليت حقه اعلى. ده كان ده الانبياء بيعملوه كلهم والملائكة كلهم بيعملوا كده. فحقهم دائما اعلى. الملك يوم القيامة خد العمر ده كله حياة السماوات والأرض دي كلها وهو راكع او ساجد يرفع يوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فحق الله اعلى. فصلاتك هذه لا تليق. ثم تستغفر الله سبحانه وتعالى، تستغفر الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ يبقى تستغفر الله من ايه؟ من صلاة. ده اسمه الاستغفار عقيب الطاعات. ولما تتبع بقى سواء الحج بعديها هتلاقيك تؤمر بالايه؟ بالاستغفار. بل بعد قيام الليل سورة المزمل، ما هذه سورة قيام الليل اخيرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم. يعني بعد قيام الليل تستغفر الله سبحانه وتعالى، لما كنتش بتسرق ولا بتشرب خمرة ولا بتزني ولا بتعمل اي معصية، ده انت شغال في طاعة وفي سجود لله، واخد بالك؟ تستغفر من ايه؟ ان المستوى ده ما ينفعش. يبقى ده اول وجه من الاستغفار من الحسنات، ده يبقى عقيب الطاعة، واخد بالك؟ ان ده يا رب حقك اعلى من هذا، فانا استغفرك واتوب اليك. هو الانسان الناصح كده يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني، عامل حسنة وكان مش مع فرقة من فرق الضلال، ففهم انها حسنة هي لم تكن حسنة، زي اللي راح يذبح للحسين والحسين منه براء برأه الله، فده شرك، من ذبح لغير الله فقد اشرك. فراح ذبح وجاب فلوس وذبح ان هو ايه، وعمال يقول بقى يا حسين مدد يا حسين، وعرفها من هو تقرب لربنا. طب ده دي كانت حسنة وهي لم تكن حسنة في الحقيقة، فيتوب الى الله ويستغفره، كيف فعلت هذا؟ يقوم تحسب له الذبيحة بتاعته ان ذبحها لله وخرجت لله وما للحسين منها ولا مثقال ذر، كلها لله والتوحيد، وجهت وجهه الذي فطر السماوات والارض حنيفا، قصده كله انها كلها لله. فبعمل ايه؟ توب الى الله من ذلك. اهو يبقى سيئة، يبقى حسنة كنت بتعملها وفاهم انها حسنة وهي كانت سيئة، كانتش حسنة، فانت لانك عاملها على الايه؟ على البدع، واهل البدع واهل الضلال. طيب الوجه الثالث، وده كتير قوي بقى، كتير جدا، ياما الانسان بيعمل حاجات خطأ وبعد ما يتعلم يقول لك الله، طب وبعدين ده انا ما كنتش فاهم. طب اذكر بقى عشان تخليها كلها كأنها حسنة مية مية، اذكر بقى من الاستغفار والتوبة هي الحل الوحيد. من تتعبت وطلعت وتصدقت بس ما كانتش صح، طب يعمل ايه؟ استغفر، توب الى الله، واسترجع وتوجه الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك هذا، وتعزم على ان تفعل الحق اللي انت تعلمته الجديد. يقوم اللي فات كله اللي ما كانش حسنة، كان محسوب بس كان سيئة، يتحول الى حسنة. تصور بقى، ما هو ده التواب بقى، ما ده التواب. خلي بالك بس، ده لو مع انسان واحد بقى تواب، والله العظيم ربنا حقه ان يسمى ان هو التواب لو مع انسان واحد بس، لان كل يوم مئات المرات ومئات الاشياء اللي بيستغفر منها. انا بقول لك استغفار من الحسنات وتوبة من الحسنات. طبعا حسنات يعني ايه؟ اول حاجة مستواها ما يليقش بربنا، اللي هو استغفار عقيب الطاعات. ثاني حاجة انها كانت على طريقة خاطئة، كانتش على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم تكن صوابا. استغفر وتوب عشان تبقى صواب، ربنا يخليها لك صواب، ولو قالك 100 سنة تعملها يحولها لك كلها صواب، طالما انك اعترفت وتعلمت واستغفرت وتوبت. حاجة التالتة دي خطيرة بقى، خطيرة جدا، وعيب على المسلم ايش عارف؟ العجب. العجب، شوف الحديث، لو لم تذنبوا لخشيت عن عليكم ما هو اكبر من هذا العجب، العجب وما هو اخطر من هذا العجب، او اسوأ، او كما قال عليه الصلاة والسلام العجبة العجبة. يعني ايه معجب؟ يعني يعني يبقى فاهم ان انت اللي عملت الحسنة دي، يعني انت عملتها بعضلاتك، يعني ربنا ما عملكش حاجة فيه، انت عملتها وتقول له هات يا رب الاجرة بقى، ربنا ما عملش حاجة وهديك الاجرة بس. دي مصيبة، دي كارثة، ودي نتيجة لان الناس لا يعرفون مسألة خلق افعال العباد. الله تعالى هو خالق افعال العباد، فهو انت صليت، صلاتك دي مخلوقة مش حدث في الكون، يبقى مخلوق. صمت، صومك مخلوق. حججت، حجك مخلوق. اخرجت صدقة، كل شيء، كل دي مخلوقات. فعملك، والله خلقكم وما تعملون. يبقى انت معجب بايه؟ بالعمل ده، ده ربنا اللي اداهولك العمل ده الذي اعطاكه هو الله سبحانه وتعالى. امال هو ايه؟ يبقى عشان كده بتتوب الى الله من العجب انك ظننت انك الذي. والنبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول اللهم بعد الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هو الذي يقسم فيقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا والثاني ولا تصدقنا ولا صلينا، عليه الصلاه والسلام. وفي كل شيء طلب من النبي عليه الصلاه والسلام امره الله به قال يا رب، وطلبه من الله قال له كن من الشاكرين اجعل لك شكارا، واخد بالك، واذكر ربك كثير اجعل لك ذكارا، ويا فرهبون لك رهابا، وهكذا. لم يكلف شيئا عليه الصلاه والسلام الا طلبه من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه؟ هو لما جه يحج في الحجه، هي حجه واحده الذي التي حجها عليه الصلاه والسلام، قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعه. الله ازاي؟ يعني هو الحج ده ربنا اللي بيوفق فيه، هو اللي بيخلق لك عملك. يبقى ربنا اللي انت عملته ده مش فضل على ربنا، ده فضل من الله عليك، والله هو الذي يمن علي، يمنون علي عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان، ده بقى ان كنتم ايه؟ صادقين. هو ربنا عشان كده التواب توبته ايه؟ قبل ما تعمل بيكون سبق توبه من الله سبحانه وتعالى، اذن لك ان تعمل بدل البطاله اللي كنت فيه، وبعدين يقبل، دي توبة تانية. احنا قلنا التوبة ايه؟ نوعين، دايما قبل العمل بتعمله توبة قبلها، انه اذن لك واقبل بك عليه سبحانه وتعالى وخلق لك هذا العمل ويقبله، واخد بالك، يقبل التوبة عن عباده، يحسبها لك كده، هو اللي عاملها كلها سبحانه وتعالى من البداية للنهاية. انت يعني العجب ده شيء خطير جدا جدا يعني. يبقى الاستغفار، يبقى التوبه من الحسنات، التوبه من الحسنات، كل الحسنات نتوب منها. ازاي؟ على اي وجه من الثلاثه دول، خصوصا مساله العجب دي ومساله الغفله عن ان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الطاعه، هو اللي من عليك بيها، مش انت تبقى حاسس ان انت ايه عملت شيء وان انت يعني بقيت ايه يعني تمام، والواحد كده يحس انه عمل حاجه. انت عملت حاجه؟ انت ما عملتش حاجه، ربنا اديها لك. كل ما تعمل حاجة تنكسر لربنا أكتر، ده المؤمن. إنما الجاهلون، هنعمل إيه للجاهلين بقى؟ أنا مش عايزين يتعلموا، هنعمل لهم إيه؟ وهكل كل موفق في طاعة على طول تتجه عيناه إلى الدموع ليشكر الله على أن من عليه بهذه الطاعة، واخد بالك؟ مش بيجامل ربنا، لا، هو الطاعة ما يكونش لأن الله خلقها هكذا. يعني لو خشعت في صلاتي أشعر بفضل عارم، فضل هائل مكتسح من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ إن هو اللي اداني دي. ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم خشوعا. يبقى التوبة من الحسنات، شفت أنت كم حسنة بقى تتوب منها، إن دي ما تنفعش، ما تليقش بربنا، إن دي ما كانتش على السنة في يوم من الأيام. طيب وأنت عايزها تبقى على السنة، ويحسبها لك برغم إن بقى لها 20 30 40 سنة، ويحسبها لك كأنها إطاعة على السنة. طيب التقصير يوم يحسبها لك انها طاقة، كانها طاعة عالية. طب اللي كان فيها العجب وما انتش دريان ان ربنا اللي بيخلق العمل هو اللي من عليك بهذا الايه؟ العمل، فلن تنكسر. وعدم انكسار القلب دي كارثة، فالإنسان الانسان يبقى دايما مكسور لربنا، مش لما يعمل عمل بقى ينتفش كده ويقول لك يعني بعضلات يعني انا عملت كذا ربنا، وربنا هيشنق بقى ولا ايه؟ وده طبعا الجهل الفظيع جدا اللي بيصدر من ناس كتير، انما لا، ده كل ما يعمل طاعة وترقى. الكلام ده مش محتاج لتفكير. يعني سورة المؤمنون مثلا، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين، خلي بالك، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وأنهم إلى ربهم هنراجع الكلام ده لما هنلاقي التواب، هنلاقي كنز إبراهيم عليه السلام، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هنشوف بقى التواب الرحيم هنا إيه. إبراهيم يرفع القواعد من البيت، وهيب ابن الورد يعني يعني يعني يقرأ هذه الآية ويبكي، يبكي يقول يا رب، يقول يا خليل الرحمن، ترفع القواعد من البيت وتخشى ألا يقبل، تقول له تب علي أنك أنت التواب الرحيم، فما الذي نفعله نحن إذن؟ ويبكي لأنه فاهم يعني إيه. إيه ويأتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. وأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عن أبيها يعني تقول يا رسول الله أذلك الذي سرق ويخشى من سرقته أو زنى يخشى من زناه؟ لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي إيه يأتي بالحسنات والطاعات ويخشى ألا تقبل، ويخشى ألا تقبل. كما قلت وهيب بن الورد يقول يا خليل الرحمن تفعل هذا ثم تشفق؟ أنت مشفق ألا تقبل الله عز وجل؟ تقبل مني أنك أنت التواب الرحيم يا الله، أنك أنت السميع العليم، وتوب علي أنك أنت التواب الرحيم. هذه الآيات بقى اللي تفهمنا التواب يعني إيه. بس لما بقول لك كثرة أنواع التوبة، طب الواجبات قد إيه؟ احنا يا دوب الواحد لو عرف 5% من الواجبات هيبقى كويس، لأن الواجبات دي مش في الجوارح بس، ده في واجبات من أعمال القلب، في واجبات من أعمال القلب كله عايش ومش دريان، هتسأل عنها يوم القيامة. توكل في واجب، صبر في واجب، ففي الأشياء دي هتسأل عنها. طب ما عملتهاش، طب محتاجة التوبة، وهكذا. والحسنات كلها محتاجة توبة باستمرار، باستمرار، لأن حق الله إيه أعلى. يبقى مش بس التوبة من الزنا والسرقة والكبائر والشرك والكفر، لا لا لا. طب الصحابة، الصحابة لما ذهبوا إلى إلى إلى المدينة بعد طول جهاد وصبر وتحمل لأذى المجرمين وللفقر وللشدة وللعطش وجهاد في سبيل الله، قال لهم ربهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ده كان في المدينة، آية من سورة النور، المدينة، لهم توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. طب إزاي تتوبون وبعد ده كله؟ أمال إيه؟ هو ده الإنسان لا يستغني عن التوبة. طب ما دول ما بعلوش كبائر ولا ولا ولا ولا، ما التوبة من إيه؟ ما فيش فلاح إلا بالتوبة. طب دول عملوا كل حاجة، ده الصحابة، دول اسمهم كده عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. هم قصروا في إيه؟ لا، اللي حق ربنا أعلى، النظر دائما لحق الله، حق الله أعلى مهما تصورت فهو الأعلى، وانت في كل السجود سبحان ربي الأعلى الأعلى الأعلى مهما عملت. إنما الجاهل فهم أنه بيصلي نقر كده غراب كده ويصلي ركعتين كده لا فيها خشوع ولا فيها ذكر ولا ده، وفهم أنه إيه مية مية الجنة بقى بتاعته خلاص. شيء عجيب. يبقى مسألة الصحابة وهم في المدينة بعد الجهاد ده كله والحياة دي كلها، واخد بالك، يأمرهم ربهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني عشان يفلح لازم التوبة. وبالرغم من اللي هو عمله من الصحابة وعمل الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنشوف استعراض التواب في القرآن وسنعلم من ذلك الشيء الايه الكثير. يعني مثلا من الاستغفار وقضاء الطاعات اللي قلنا سورة المزمل آخر قيام الليل، يعني بعد قيام الليل يجلس كده شوية يستغفر ويبكي لله سبحانه وتعالى، هو ده. طب سورة المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يبقى آخرها برضه مغفرة. لم يقل أهل للتقوى وإنما قال أهل التقوى، يعني فيش حد يتقى إلا هو بس، لا أحد يتقى إلا هو وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى أهل التقوى لم يقل أهل للتقوى. طب ما غير أهل للتقوى برضه؟ لا، أهل التقوى لا تقوى إلا له سبحانه وتعالى، هو أهل المغفرة، ومن يغفر الذنوب إلا الله. طيب يبقى كسرت، يبقى شوف المؤمنون والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طب توبة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إزاي؟ لو خد مثلا 8 من 10، لا حق ربنا أكتر من كده، يوم يتوب إلى الله. طب تاب، وهنا بقى كلام يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العارف بالله والعالم بالله والرجل المؤمن لإيمانه عالي لا يمر عليه يوم بل ساعة بل لحظة، هكذا كلام شيخ الإسلام في زي ما قلت في الجزء 11 من مجموع الفتاوي ده من صفحة 670 إلى آخر الكتاب. فيقول عارف بالله أو العالم في بل في كل لحظة، مش في كل يوم بس أو في كل ساعة، بل في كل لحظة يزداد، واخد بالك، عبودية لله ومعرفة بالله وبصيرة في دينه وعبوديته في كل لحظة، ويرى ذلك في طعامه وشرابه. كل مرة تفكر لك يا، وكل أكلة يتفكر، تبص تلاقي التفكر بتاعه في الأكلة الثانية بقى أعظم التفكر في الأكلة الأولى، واتضح له أشياء وتبصر بأشياء لم يكن قد انتبه إليها من قبل. يعني دايما المستوى إيه بيرتقي والخشوع يزداد دايما كده. فكل اللي بيصل إلى مستوى عالي يقول لك الله الله الله الله، طب أنا كنت فين امبارح؟ أنا كنت فين في السنين اللي فاتت دي؟ المستوى الذي وصلت إليه الآن، الله إذا كيف لم أكن على هذا المستوى في الذي مضى كله؟ يبقى اللي مضى ده كله أنا راح في ده، أنا راح في ده بقى كده. المستوى اللي فات ده كله ده ما ينفعش. يوم يتوب إلى الله يستغفره من اللي فات وكلها عبوديات، لأنها مش بمستوى اللي إيه اللي وصل له، ويفضل طول ما هو عايش يتوب ويستغفر يتوب ويستغفر من المستوى ده، لأنه لا يليق بالله. فهو أنا أقدر، ما هو قدر هو، ما هو قادر هو، وصل لدرجة أعلى وصلاة أكثر خشوعا وأكثر رعاية وانتباه لنعم الله، وفي الطعام في اليقظة في النوم في كل شيء شغال. يبقى علي كل ما يترقى يستغفر ويتوب من اللي فات. فلما خد 7 من 10 لازم يستغفر من 6 من 10 5 من 10، عيب ما يصحش حق ربنا قاعد. يوم يتوب إلى الله ويستغفره من هذا، يوم يتحسب له اللي فات كله على إيه؟ على 8 من 10. طب خد 9 من 10، فأنا بدي أمثلة يعني، بس ما يخدش 9 من 10 بالسهل كده. إن يوم ياخد 9 ولا، طب أنا امبارح ده حق ربنا، يبقى أنا كان ممكن أنا أعمل 9 من 10 بالأمس والعمر اللي فات، يروح فين ده؟ يبقى استغفر الله ويتوب إليه من العمر اللي فات وما كانش واخد 9 من 10. يوم تختم له بإيه؟ ب9 من 10. عشان كده هي اسمها العمل بالخواتيم. أهم حاجة أنت هتوصل لإيه؟ آخرك هو ده اللي عليك، وده حسن الخاتمة، أن يستعملك الله سبحانه وتعالى في عمل صالح وتترقى منه لدرجة كبيرة، ومن أولها التوبة. ما هو من غير توبة روح، يبقى مش عارف حاجة. شوف آخر سورة الأحزاب، اللي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا بنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. شوف بقى ده مؤمنين ومؤمنات، طب ما تتوب على المشركين والمنافقين، لا على المؤمنين والمؤمنات. ايه التوبة؟ على النحو الذي ايه بينته وذكرته لك. ده أمر أنت لا تستغني عن التوبة. نعم أصلا كان بيتوب في المجلس الواحد كما ذكرنا في درس الماضي، وحنذكر ثاني تعليق آخر على توبة النبي، هتقول آية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تابعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ. نذكر ده فيما بعد إن شاء الله. يبقى توبة على النبي، توبة على النبي من ايه؟ طب هو وصل للأنبياء؟ لا لا ده لسه حق الله أعلى. طب وصل اعلى، طب واللي فات ده كله ما كنتش كده ليه؟ يبقى انا كنت مقصر، استغفرك واتوب اليك يا رب. عليه الصلاه والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ده بالمغفره ديت وبالتوبه ديت ينال بها الشفاعه. ليه ربنا يعطيه الشفاعه دي؟ بالمغفره دي، كما ينص على المسيح عليه السلام كما جاء في الحديث، اذهبوا الى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ما فيش حد حصلت معاه الا هو بس عليه الصلاه والسلام. يبقى ينالوا الشفاعة والمقام المحمود بالتوبة. أعظم درجة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته، لأنه تاب أعظم توبة، وتوكل على الله أعظم توكل، درجة أن الله سماه المتوكل عليه الصلاة والسلام. هو الوحيد اللي تسمى الوصف المتوكل بكثير كوصف، إنما كعلم عليه إن مين ده؟ ده المتوكل، لا هو ده بقى عليه الصلاة والسلام. يبقى بيتوب درجات، لأن حق الله أعلى وأعلى وأعلى. هتاب من 7 من 10 لا 8 من 10، وصلت 8 من 10 واستطعت، ما انا كنت فين في العمر اللي فات ده كله؟ يبقى استغفر واتوب، وتوبة حقيقية، ندم حقيقي، ويعزم ان يستمر على المستوى الجديد اللي وصل له، وبعدين هوب 9 من 10 وهكذا. وهي دي توبة بقى ايه؟ هي دي توبة الانبياء وتوبة الصالحين. والناس في غفلة، يعني الناس في شأن والعلم ده في شأن، توبة محتاج. يبقى انت بني ادم واحد، محتاج بقى كم توبة؟ عد بقى الحسنات بتاعتك، وعد أيامك، وعد السيئات، وعد المصائب. ده أنا بقولك حتى لا فيه لا كفر ولا أكبر ولا أصغر، ولا شرك أكبر ولا أصغر، ولا كبائر ولا بتاع. طب الصغائر، طب الحسنات، النوافل، المستحبات التي فرطت فيها. طب لما خدت وقت كده تفكر في شهوة ولا تفكر في بتاع، وفي امرأة لا تحل لك مثلا، ولا امرأة تفكر في رجل لا يحل لها، ما كل ده ما الله. طب بعدين مش كل اللي جوه في النفس ده تجاوز الله عنه، لا ده في امور بتصل لحقيقة. طب ما بيفكر في الشرك والعياذ بالله وفكر في الكفر. يبقى انت محتاج التوبة ما حييت، مستحتاجها جدا. شو النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد كان يحصون له 100 مرة ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. يبقى كلنا نحتاج التوبة دي. تخيل بقى اللي حيسمع ده كله ويقبلها ويدي لك ويصلح لك 50 سنة فاتت من الشر، وحيصلحهم لك يخليهم كلهم ايه على المستوى الجهدة. يبقى تواب ولا مش تواب وانت بني ادم واحد؟ عشان كده اقسمت بالله العظيم لو انه على انسان واحد بس بعدد التوبات اللي بتوفى عليه مؤمن بس مستوى عالي مش ازاي ومر الايام ديت ازاي وكثرة التوبة دي ايه، يستحق ان يسمى التواب سبحانه وتعالى عز وجل. وطبعا اسماء توقفية، هو الذي سمى نفسه كذلك وسماه الرسول بهذا عليه الصلاة والسلام. يبقى التواب اديك شفت بقى انواع التوبة بلا حدود. قلت لك الراجل العارف بالله، العابد، العالم، الراسخ في العلم، كل لحظة تعدى عليه يندم على اللي فات ما كانش في المستوى ده. يبقى التوبة دي مش حدود. يبقى كل ثانية كل لحظة محتاج توبة وتتوب الى الله عشان تاخد. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده لغاية لما في آخر حياته سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنشوف بقى. يبقى التواب ده من عشان كده بيفرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبة العبد أعظم فرح، لأن ده إيه؟ عطاء واسع جدا جدا. ورأينا في الدرس الماضي الرجل اللي هو جه للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أصابه الكبر والهرم، وجه للنبي صلى الله عليه وسلم بقول له رجل غدر وفجر، يعني بقول له رجل غادر وفاجر والمبالغة غدر وإيه وفجر، ولم لم يدع حاجة ولا دجب إلا اقتطفها بيمينه. لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم. بقول له فهل لهم من توبة؟ واخد بالك؟ وده ابن أبي حاتم هذا الحديث وابن كثير في ال في ال في ال فإنه أصلا قالوا أأسلمت؟ واخد بالك؟ قال له أما أنا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر ويهلل تواب. هو ده وصفه سبحانه وتعالى. واحد عمل كبيرة بتتحول لحسنة؟ آه تتحول لحسنة، يبدلها حسنات بس بإيه؟ التوبة. واحد يقول إزاي بس؟ واحد سرق آه بس حقوق الناس لازم ترجع لها. السكر بذنوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما فيهاش حقوق ناس. وبعدين تاب وتوبة حقيقية. كلما ذكر الذنب استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا فعلت كده إزاي؟ إذا استرجع استغفر الله واستغفر وأناب. يبقى دي توبة عظيمة اتحطت مكان أولا كفرة الإيه؟ المعصية ديت واتحطت مكانها. يبقى يبدل الله سيئاتهم حسنات لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى وعز وجل. دي حسنات كل السيئات بتاعته تحولت ازاي؟ مال ايه؟ وطبعا فيه هنا احاديث وامور اخرى، لكن انا شايف الوقت قد انتهى يعني الى الساعة. لكن يظل المسلم ملتزما بالتوبة في كل لحظة. راجع نفسك بقى هتلاقيك ما توبتش بقالك 10 سنين وبتصلي برضو. لا التوبة تكون ايه؟ لا دم وعايز مستواك يعلو على حسب انت سمعت ده. ما صليتش كده كان انت لو بتطلع كل يوم صدقة ولو بصلة اي حاجة هتتحسب لك. طب انا فرطت ازاي وكان ممكن اعمل كده؟ طب استغفر وتوب الى الله من هذا، يعني توب الى الله توبة كده صادقة يوم ربنا يحسب لك اللي فات كله كأنك كنت بتعمل الأشياء دي. أديك شفت بقى أنواع التوبة إزاي. يبقى نحن أحوج ما نكون. لما نراجع الآيات، للأسف أنا كنت النهاردة يعني درس أصلا مركز على الآيات اللي جت فيها 11 آية اللي جت في القرآن اللي فيها التواب، وهي من خلال الآيات نفهم ونفهم أمور كثيرة جدا يعني. لكن يعني كل شيء بقدر، لعل عشان الناس اللي هم مش متابعيننا مش واخدين بالهم ينتبهوا عشان الثواب المرة المقبلة إن شاء الله نعلق على الآيات ونبين ما فيها من كنوز عشان قبل ما نموت تلحق كده تصحح الزمن اللي فات، البلاوي اللي انت عملتها صححها بالندم عليها بالاستغفار بالعزم على عدم العود بل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، واخد بالك، وتستغفر مش بس من السيئات من الحسنات الفشنك حسنات المزيفة بتاعتك، استغفر وتوب واندم عليها ثم ربنا يرفعك ويختم لك بعمل صالح. يا السلام، ما كنت تتصور انك تلقى الله بالايه بالدرجة دي، هي دي التوبة، هي دي التوبة، هو ده التواب. كم بشر بقى، كم واحد من البشر كده، احنا خدنا الساعة، كم واحد عد بقى، عد مليارات، تخيل كم واحد بيتوب وكم مرة في اليوم على النحو الذي سمعته وهو التواب، ولا يبخل على احد أبدا، بل انت قبل ما تتوب اصلا هو اللي بيتوب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما هو التواب الرحيم، مش هتتوب انت لما هو يتوب عليك سبحانه وتعالى، امال ايه؟ يبقى لما تدعوه باسمه التواب عشان يتوب عليك، ولما يتوب عليك تعمل وتنشط يوم يقبل، ترقيت وقيت كويس، لا لا ده ما يليقش بربنا، ده خد بالك لازم انشط وهكذا. مات، شوف مش هتمر عليك لحظه لو كنت فاهما ومؤمنا الا وانت تحتاج الى هذه التوبه، وده من اعظم الدروس والكنوز في الاسماء الحسنى خصوصا اللي وجدناه عند شيخ الاسلام ابن تيميه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم دائما وابدا في كل ما ناتي وفي كل ما ندع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، يا رب تب علينا وعلى الامه كلها انك انت التواب الرحيم، وتب على جميع الدعاة والمشايخ مهما عظمت الذنوب. اللهم تب على عبادك الموحدين يا رب العالمين، نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، نستغيث بك لإخواننا يا رب. اللهم أنهم جياع فأطعمهم، محاصرون ففك حصارهم، عطشة فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم. اللهم عليك ببشار هذا وجنوده، اللهم أسقط رايته وأخفض كلمته، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدة، وافعل كذلك مع شيعة إيران الذين يسومون إخواننا من أهل السنة والجماعة سوء العذاب، عليك بهؤلاء البوذيين في أركان وفي بورما، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا فلا تبقي منهم أحدا، برحمتك يا أرحم الراحمين وبقدرتك يا رب القوى والقدر إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.